السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم. واضح ان هم نفس الاخوات اللي بيحضروا كل مرة، ما بيزيدوش. حاولي تكثفي الإعلانات شوية يا أختي إيمان. حاولي تكثفي الإعلانات شوية. ممكن الأخوات اللي هم معك يساعدونك في النشر على صفحاتهم كذلك، أخت نوران وهاجر ونزيهة يساعدوك في النشر على صفحاتهم أو المشاركة في أماكن أخرى تنشر في الأماكن اللي هي مشاركة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فإن هذه الجلسات جلسات مباركة تحفها الملائكة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قال في الحديث الصحيح: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. ومن أعظم حلق الذكر حلق تعليم القرآن الكريم وما يتصل به من علوم التجويد والتلاوة والأحكام التي تكون عونا للمتعلم والمتعلمة على كيفية الأداء الصحيح والقراءة الصحيحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وكيف يصل الإنسان إلى هذه المرتبة إلا بالتعلم والاجتهاد والصبر والمثابرة وحضور جلسات العلم وحلق الذكر وتعلم أحكام التجويد؟ فلذلك احرصن على هذه الجلسات وتعلموا كيفية التلاوة الصحيحة حتى تفوزوا بهذا الفضل العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله مدح التالين لكتابه حق تلاوته، أي قرأوه قراءة صحيحة سليمة خالية من اللحن والتحريف، فقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيعطون لكل حرف حقه ومستحقه ويطبقون أحكام التلاوة والتجويد على أثناء قراءتهم، فتزداد القراءة جمالا إلى جمال وحسنا إلى حسن، وينطق بها الإنسان نطقا صحيحا سليما بفضل الله تعالى. نحن اليوم بإذن الله تعالى نستكمل ما قد بدأناه من شرح منظومة المقدمة الجزرية، وقد وصلنا في شرحنا إلى الحروف النطعية كما تذكرون، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى في بيان هذه الحروف النطعية، قال فيها: والطاء والدال وتاء منه، ومن عليا الثنايا والصفير مستكن، والطاء والدال وتاء والتاء أسماء لهذه الحروف المخصوصة. وقوله والطاء والدال وتاء منه ومن عليا، من هنا في موضع الابتداء، وعليا تاء تأنيث للأعلى، والثنايا معروفة لديكم، والصفير نوع من الصوت أي يشبه صوت الطائر إذا صوت بهذا الصوت، والمستكن أي المستتر، فالمؤلف يقول والطاء أي ومخرج الطاء، والطاء هنا مبتدأ، والدال والتاء معطوفتان عليها أو على المبتدأ بتقدير مخرج أيضا الدال والتاء، منه خبره، والضمير راجع إلى طرف اللسان، ومن عطف عليه، ومن عليا، عليا هنا مجرورة وتقديرا مجرورة تقديرا بمن التي قبلها. وأيضا مضاف إلى الثنايا والصرف. طيب، إذا مخرج الطاء والدال والتاء من أين؟ المؤلف يقول منه ومن عليا الثنايا. المخرج العام لهذه الحروف الثلاثة هي أو هو اللسان. المخرج العام لهذه الحروف الثلاثة هو اللسان. أما المخرج الخاص فتخرج من طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يحاذيه من أصول الثنيتين العليين أو العلويتين، من طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يحاذيه من أصول الثنيتين العلويتين، هذا هو المخرج الخاص لحرف الطاء. إذن المخرج العام هو اللسان، والمخرج الخاص هو ما عرفناه الآن. وإذا أردنا أن ننطق بالحرف نطقا صحيحا سليما، فكما قلت نأتي قبله بهمزة وصل أو بأي حرف متحرك، فنقول أط أط حرف الطاء يخرج من طرف اللسان من جهة ظهره مع ما يحاذيه من أصول الثنيتين العلويتين، وقد انقطع الصوت عند النطق به في هذا المكان بالضبط. بعد أن عرفنا مخرج الطاء نريد أن نتعرف على الصفات التي يتصف بها مخرج حرف الطاء، الصفات التي يتصف بها حرف الطاء. حرف الطاء من الحروف النطعية، نسبة إلى نطع الغار الأعلى وهو سقف اللسان. فما هي صفات حرف الطاء؟ الصفات التي يتصف بها هذا الحرف: أولا صفة الشدة، والشدة ضدها الرخاوة والتوسط. وما الذي أعلمنا أو عرفنا بأن هذا الحرف شديد؟ أقول بأن العلماء حصروا لنا حروف الشدة وحروف التوسط، وقالوا ما تبقى بعد حروف الشدة والتوسط فجميعها حروف رخوة. فما هي حروف الشدة؟ قالوا حروف الشدة جمعناها لكم في لفظ أجد قطن بكت. الحمد لله، جزاهم الله خيرا أنهم جمعوا هذه الحروف، أو من يتصف بهذه الصفة من الحروف في هذا البيت، فسهلوا علينا الأمر. فبحثنا عن الشدة أو عن حرف الطاء، وجدناه موجودا في حروف الشدة: أجد قطن بكت. إذن حرف الطاء حرف شديد، ومعنى شديد أي أن الصوت لا يجري مع الحرف عند النطق به، الصوت لا يجري مع الحرف عند النطق به، ما هو السبب؟ ما هو السبب يا أم نوران؟ السبب قوة الاعتماد على المخرج، الصوت لا يجري مع الحرف، السبب قوة الاعتماد على المخرج. فلا يسمح المخرج بمرور الصوت منه عند النطق بحرف الطاء، يوقفه ولا يجعل الصوت يمر. نذهب إلى الصفة الثانية من صفات حرف الطاء، وهي صفة الجهر، وضدها الهمس. أيضا العلماء جمعوا لنا حروف الهمس وقالوا ما تبقى من الحروف فكلها مجهورة. قلنا لهم جزاكم الله خيرا، فما هي حروف الهمس؟ قالوا جمعناها لكم في هذا البيت. فحثه شخص سكت. نعم، فحثه شخص سكت. فيها حرف، الطاء؟ لا، إذن هو حرف مجهور. إذن هو حرف مجهور. إذن حرف الطاء حرف شديد مجهور. قلنا لهم ما هي أو ما معنى الجهر؟ قالوا الجهر هو عدم جريان النفس مع الحرف عند النطق به. الجهر عدم جريان النفس مع الحرف عند النطق به. يعني حرف الطاء حرف شديد مجهور؟ قالوا نعم. طب ما هي الصفة الثالثة من صفات حرف الطاء؟ قالوا الصفة الثالثة هي صفة الإطباق. الإطباق، والإطباق ضده الانفتاح. طيب ما هي حروف الإطباق؟ قال حروف الإطباق جمعناها لكم في 4 حروف. ما هي هذه الحروف؟ قالوا الطاء، الطاء والظاء والصاد والضاد. يعني الطاء من حروف الإطباق. نعم، إذن حرف الطاء حرف شديد مجهور مطبق. ومعنى الإطباق هو التصاق اللسان لسقف الحنك عند النطق بالحرف. طيب ما هي الصفة الخامسة من صفات حرف الطاء؟ قالوا لنا بأن الصفة الخامسة هي صفة الإصمات ويقابلها الإذلاق. ما معنى الإصمات؟ من يعرف معنى الإصمات؟ من يجيب؟ ما معنى الإصمات؟ نعم، قالوا لنا بأن الإصمات معناه عدم سرعة النطق بالحرف. طب لماذا؟ ما هو السبب؟ قالوا لثقله وخروجه بعيدا عن زلق اللسان أو الشفتين. نعم، لهذا اتصفت الطاء بصفتين أو بصفة الأسماء حرف الطاء حرف شديد مجهور مطبق مصمت. بقي عندنا صفة لم نذكرها وهي صفة الاستعلاء. صفة الاستعلاء ما معنى الاستعلاء؟ أولا الاستعلاء ضده الاستفال، وحرف الطاء حرف مستعلي، والاستعلاء معناه إطباق اللسان لا أو ارتفاع جزء كبير من اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. بعضهم يقول ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. نعم. إذا الحرف الطاء حرف شديد مجهور مطبق مصمت مستعلي. هذه هي صفات حرف الطاء. نجد أن حرف الطاء الحين شديد يريد أن يتحرك حتى يخرج صوته، يقول الآن أنا مضغوط أريد شيئا يخرج صوتي، فتأتيه صفة القلقلة. تأتيه صفة القلقلة. القلقلة معناها اضطراب اللسان عند النطق بالحرف. إذا حرف الطاء يتصف بهذه الصفات الست، وهي الجهر الصفة السادسة صفة ايش؟ الإطباق، القلقلة. القلقلة حرف الطاء حرف مقلقل. نعم ممتاز. الشدة والجهر والإطباق والاستعلاء والإصمات والقلقلة، هذه صفات حرف الطاء. بعد أن تعرفنا على صفات حرف الطاء نريد أن نتعرف على الصفات أيضا. هذه الصفات يجب أن نعطيها له حتى يخرج الحرف من مخرجه صحيحا، لا بد من إعطائه هذه الصفات التي يتصف بها ومراعاتها جميعها عند النطق بهذا الحرف، وإلا لم يخرج من مخرجه صحيحا. لم يخرج من مخرجه صحيحا. فيجب على القارئ والقارئة عند النطق بحرف الطاء إعطاؤها حقها من مخرجها وصفاتها، وأن يعتني ببيان إطباقها واستعلائها إطباقها واستعلائها وتفخيمها، وتفخيمها خصوصا إذا كانت مشددة، وجب المحافظة على بيان تجديدها وإطباقها وتفخيمها. ومن أهم التنبيهات التي يجب أن ينتبه لها أن الحرف إذا وقع قبله حرف مستفل وجب الحرص على تخليص المستفل من المستعل. فمثلا في قوله تعالى أفتطمعون أفتطمعون ت بعدها طاء، التاء مستفلة مرققة والطاء مستعلية مفخمة. فإذا لم ينتبه القارئ والقارئة إلى إعطاء الطاء صفة الإطباق والاستعلاء انقلبت منه إلى تاء، وهذا خطأ في النطق يجب الانتباه له. كذلك إذا كانت الطاء مكسورة، إذا وردت الطاء مكسورة يجب المحافظة على تفخيمها أيضا حتى لا تنقلب إلى تاء، حتى لا تنقلب إلى تاء. نعم. إذا تكررت الطاء وجب بيان الطاء الأولى والثانية وإيضاحها وألا نهمل في إظهارها وبيانها، في مثل شططا. نعم، لا تكن شططا، ليست شططا، إنها شططا شططا. نعم. كذلك في مثل تشطط تشطط، هنا الطاء الأولى مكسورة وبعدها طاء ثانية، ويجب أن ننتبه كما ذكرت لكم إذا كانت مكسورة أن نعطيها حق ودرجتها في التفخيم. نعم. كذلك في كلمة طباقا، طي طي طباقا، لا تقل طباقا، طباقا خطأ، وإنما قل طباقا، بين صفة الاستعلاء و الإطباق والتفخيم فيها. طيب إذا جاءت الطاء وبعدها حرف التاء وكانت الطاء ساكنة أضغمناها في التاء، ولكن إضغامها يكون من باب الإضغام الناقص وليس الإضغام الكامل، فنبقي للطاء صفة الاستعلاء والإطباق مع إضغامنا لها في التاء التي بعدها، في مثل فرطتم فرطتم فرطتم. طيب وفي مثل أحط أحط بأصابت بأصابت. فهنا تضغم إضغاما ناقصا. طيب إذا تحركت الطاء والتاء وجب إظهار الطاء والطاء، في مثل فحبطت فحبطت، فهنا يجب إظهار الطاء والتاء لأنها أو لأنهما تحركا. نعم. أيضا إذا سكنت الطاء وجب قلقلتها سواء كانت في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، في مثل الأطفال الأطفال الخطفة الخطفة، كذلك الأسباط. طيب ويجب أن نحذر عند نطقنا بحرف الطاء من تحويلها إلى ضاد، في مثل قولي يعني إذا جاء بعدها حرف الغين، في مثل قولي تعالى طغى، ما هو الضغى؟ لا ليس الضغى، طغى. نعم. بعد هذه التنبيهات نأخذ أهم اللحون التي يقع فيها البعض عند النطق بحرف الطاء. ومن هذه اللحون تحويلها إلى تاء إذا سكنت أو ضمت أو كسرت، فلن تستطيع معي صبرا أو معي صبرا حسب القراءة. أحضر من تحويلها إلى تاء، وفي مثل والطور والطور طور والطور، لا تقل والطور، والطور خطأ، أو يستطع يستطع. أيضا من الأخطاء تشديدها عند الوقف عليها، في مثل محيط يكون محيط، هذا خطأ ليس كذا، محيط مقلقلة بس. أيضا البعض لا يستطيع أن يظهر ويبين الإضغام الناقص في أحط بسط فرطتم، وهذا ناتج عن عدم التلقي و والدراية بأحكام التلاوة. أيضا من الأخطاء همسها أو ترقيقها إذا كانت مشددة، في مثل الطامة، التامة، التامة هي الطاء في التاء، الطاء. أيضا من الأخطاء عدم قلقلتها إذا سكنت، هذا أهم ما يجب أن ننتبه له عند نطقنا بحرف الطاء. طيب، بعد أن عرفنا أهم التنبيهات وأهم اللحون التي يقع فيها البعض عند النطق بحرف الطاء، وجب أن نعرف أن حرف الطاء من أقوى الحروف العربية، من أقوى الحروف العربية، لأنها جمعت جميع صفات القوة، جمعت جميع صفات القوة، قال بعضهم مبينا الصفات التي يتصف بها حرف الطاء في بيت جميل: للطاء انطباق جهر استعلى، للطاء انطباق جهر استعلى. ورد: قلقلة صمت وشدة تعد. فهذه هي صفاتها، يجب علينا أن نهتم بها وأن نعطيها إياها عند نطقنا بها حتى يخرج الحرف من مخرجه صحيحا لا خطأ فيه ولا تكاسل ولا تهاون، وإنما ينطقه القارئ والقارئة نطقا صحيحا مع إعطائه حقه ومستحقه. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يجعل ما تعلمناه عونا لنا ولكم على قراءة كتاب ربنا قراءة صحيحة سليمة خالية من اللحن والتحريف. ونسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين، وأن يفرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نأخذ أسئلة ثاني إن شاء الله حتى تستفيدوا. بارك الله في الأخوات التي قمنا بحل أسئلة الواجب في الدرس الماضي، ونفعهن الله بذلك، وبارك الله فيهن وزادهن حرصا وعلما وتوفيقا. آمين. السؤال الأول: من أين تخرج الطاء؟ ما هو المخرج الخاص الذي تخرج منه حرف يخرج منه حرف الطاء؟ ما هو المخرج الخاص الذي يخرج منه حرف الطاء؟ نعم. وما هي الصفات التي يتصف بها حرف الطاء؟ ما هي الصفات التي يتصف بها حرف الطاء؟ وما هي الأخطاء التي يقع فيها البعض عند النطق بهذه الكلمات؟ ما هي الأخطاء التي يقع فيها البعض عند النطق بهذه الكلمات؟ أي هكذا، بارك الله فيك يا أخت هاجر، اكتبي أحسن أسئلة على السبورة. كلمة أفتطمعون، أفتطمعون، الكلمة الثانية طباقا، طباقا، الكلمة الثالثة شططا، شططا، هذه هي أسئلة هذا الدرس. نفعنا الله وإياكم وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال أو استفسار؟ ما هي الأخطاء التي يقع فيها البعض عند النطق بهذه الكلمات؟ الأولى كلمة أفتطمعون، الثانية كلمة طباقا، الثالثة كلمة شططا، الرابعة كلمة محيط.